الحمد لله الذي نفذ حكمه في بريته وظهرت حكمته في شريعته وعدل بينهم في أقضيته ودبر أمورهم بمشيئته وإرادته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي جعل أهل ذكره أهل مجالسته وأهل شكره أهل زيادته وأهل طاعته أهل رحمته وأهل معصيته أهل ستره وحلمه ومغفرته. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل أنبيائه ورسله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما تجازي نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، عودا والعود أحمد، عودا إلى قصص الحق، عودا إلى قول الصدق، عودا إلى الدروس والعبر التي نستنبطها من سلسلتنا الكريمة، سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا هو لقاؤنا 21 من هذه اللقاءات الطيبة. ولقد كان حديثنا قبل شهر رمضان المبارك عن هجرة الخليل عليه الصلاة والسلام إلى بلد الله الحرام، ورأينا كيف أنه ترك زوجته هاجر رضي الله عنها ووليدها إسماعيل عليه السلام بواد غير ذي زرع عند بيت الله تعالى، فخرج وهو يدعو لهما بقوله: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فاستجاب الله تعالى دعاءه ورزق إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر بماء طيب مبارك عذب زلال، إنه ماء زمزم المبارك. ومن أراد زيادة تفصيل فليقتني الشريط 20 من هذه السلسلة اختصارا للوقت. ولا ننسى عباد الله أن جبريل عليه السلام لما ضرب بعقبه أو بجناحه الأرض فنبع ماء زمزم، ماذا قال لهاجر؟ قال: لا تخاف الضيعة، لا تخاف الضياع، فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله تعالى لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا كالرابية كالهضبة الصغيرة، أي مكان البيت هو لم يبن بعد، وكانت السيول تأتي فتأخذ عن يمينه وشماله. إن ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله تعالى لا يضيع أهله. يا لها من بشارة عظيمة من أمين وحي السماء عليه صلوات الله وسلامه لبلد الله الحرام ولأهل الحرم، أن الله تعالى لا يضيعهم أبدا، وأنه جل شأنه مانعهم، وأنه حافظهم من كل سوء ومن كل مكروه، رغم كيد الكائدين، رغم حقد الحاقدين، رغم أذية الحاسدين. إن الله لا يضيع أهله، ولم يضع أهله ولله الحمد، ولن يضيع أبدا، لأن الله تعالى هو الحافظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويخرج إبراهيم عليه السلام ليواصل مشواره في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يخرج ليغيب فترة من الزمن، ثم عاد بعد ذلك إلى مكة ليتفقد حال زوجته وولده، فوجد إسماعيل عليه السلام الذي ترعرع في ربوعها وعاش مع قبيلة جرهم العربية. عاد إبراهيم ليجده قد صار غلاما، صار غلاما فتيا حليما كريما، وصفه الله تعالى بالحلم على صغر سنه، فقال وهو أصدق القائلين: فلما بلغ معه السعي، قال مجاهد أي لما كبر وارتحل وصار يطيق ما يطيق أبوه من السعي والعمل، فلما بلغ معه السعي شب إسماعيل عليه السلام. لكم أن تتخيلوا هذه الطفولة الطيبة المباركة التي قضاها في ربوع مكة وفي جنبات الحرم، يسقى بمداد الوحي وينهل من معين التوحيد الصافي. ولا تنسوا أن إبراهيم عليه السلام رزق بإسماعيل على كبر، على كبر من السن، فلقد بلغ بضعا وثمانين سنة على المشهور عند أهل العلم، فهو الشيخ الكبير المقطوع من الأهل والأقارب والبعيد عن الوطن والديار ومسقط الرأس، يرزق بإسماعيل عليه السلام. لكم أن تتخيلوا عباد الله تعلق قلبه بولده، شيخ كبير يرزق بغلام بعد هذا العمر الطويل المجيد، وبعد دعاء طويل لله العزيز الحميد حتى يؤنس الله تعالى وحشته، وحتى يكون هذا الغلام عونا له وذكرا له في الدنيا والآخرة. وهنا أراد الله تبارك وتعالى أن يختبر خليله ونبيه، وهو جل جلاله أعلم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون، أراد أن يختبره وأراد أن يمتحنه ليظهر صدق خلته وصدق محبته لربه تبارك وتعالى. وهو جل شأنه يبتلي عباده بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو الملك الذي لا راد لقضائه ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى، ولله الحكمة البالغة، فلله الحكمة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. ففي ليلة من ليالي الأنبياء الحافلة بالعبادة والدعاء والقنوت للحي القيوم، يرى الخليل عليه السلام في رؤياه رؤيا، في منامه رؤيا، يرى أنه يذبح ولده وفلذة كبده، ورؤيا الأنبياء وحي كما في صحيح البخاري، لأن الشيطان لا يلبس ولا يشوش على الأنبياء والرسل، لا في صحوتهم ولا في منامهم. يرى أنه يذبح ولده بيده، فعلم أنه أمر من الله، وأنه تكليف كلفه به ربه، فما جزع ولا فزع، وما تزلزل وما تزعزع، بل رضي بقدر الله وقضائه، واستسلم لأمر الله، فذهب على الفور إلى ابنه، ذهب ليعرض عليه هذا الأمر في هدوء وطمأنينة ورفق، حتى لا يأخذه قهرا ولا يذبحه قسرا. ذهب ليعرض عليه هذا الأمر لأجل أن يرتقي إسماعيل عليه السلام إلى ما ارتقى إليه أبوه، إلى درجة الإذعان والتسليم والطمأنينة والإطمئنان بأمر الملك العليم تبارك وتعالى. ذهب فعرض عليه الأمر لا ليستشيره فقط، بل من أجل أن يهيئه نفسانيا كما يقال اليوم. فقال له، قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فماذا كان جواب إسماعيل عليه السلام؟ هل رفع قضية عدلية ضد أبيه كما يفعل كثير من العاقين اليوم بآبائهم؟ هل أخذ أباه إلى دار العجز متهما له بنقصان العقل والتهذر؟ أبدا أبدا. هل ضرب أباه؟ هل سب أباه؟ هل فر من أمر الله وقضائه وقدره؟ حاشاه حاشاه. بل اسمع إلى هذا الجواب العظيم الذي سجله الله تعالى في كتابه. قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي، افعل ما تؤمر، الله أكبر، افعل ما أمرك الله به، اذبحني لأمر الله. لأنه يعلم أن أباه نبي، وأن رؤيا أبيه إنما هي أمر من الله تعالى، فما خوفه شبح الذبح، فما فقد أدبه مع أبيه ولا مع ربه تبارك وتعالى. قال: يا أبتي، كلمة كلها أدب، وكلها حنو، وكلها رفق، وكلها خصال عالية. قال: يا أبتي، افعل ما تؤمر، افعل ما أمرك الله به. قال: يا أبتي، افعل ما تؤمر. وهنا اعترف إسماعيل عليه السلام بضعفه، فاستعان بربه على هذا الضعف، ورد الأمر إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لم ينخدع بنفسه، فعلق صبره بمشيئة ربه قائلا: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا لروعة الإيمان، يا لعظمة التسليم، يا لعظمة الاستسلام لله تبارك وتعالى. ما قال إسماعيل عليه السلام ستجدني من الصابرين. وفي هذا درس عباد الله، أن يعتمد المسلم على ربه، أن لا يعتمد إلا عليه، وأن لا يتوكل إلا عليه، وأن لا يغتر بنفسه، وأن لا يغتر بعمله، لأن الإنسان إذا اغتر بنفسه وعمله فإنه والعياذ بالله يكون من الخاسرين، لأن الله تعالى حينئذ سوف يكله إلى نفسه، وإذا وكله إلى نفسه سوف يوكله إلى ضعف وإلى عورة. فإياك أن تغتر بأعمالك، وإياك يا عبد الله أن تغتر بنفسك، وأن تغتر بهذه الطاعات التي تأتي بها، فإنما هي من منة الله عليك. قل الله هداكم بل الله هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفعلا انطلق إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه، انطلق بابنه وفلذة كبده، بعيدا بعيدا عن أنظار الناس، بعيدا عن أنظار أمه رضي الله عنها، حتى لا تأخذها الشفقة فيترك بذلك أمر الله. خرج بولده، خرج لماذا؟ خرج ليذبحه بيده تنفيذا لأمر الله. إن التفكير والله إن التفكير بتمعن في هذا المشهد الإيماني الرائع لا يجعل العقل يطير والفؤاد يسبح في تلك الآفاق، في تلك الآفاق الإيمانية التي كلها تسليم وإذعان واطمئنان لأمر البرية جل وعلا. انطلق إبراهيم عليه السلام ليذبح ولده بعيدا عن أنظار الناس. إن الأمر أيها المسلمون ليس مجرد موت إسماعيل، لم يؤمر إبراهيم عليه السلام بأن يرسل ولده وفلذة كبده إلى معركة من المعارك الضارية، لم يؤمر أن يرسل ابنه إلى حرب شرسة ليخوضها قد يموت وقد لا يموت. الأمر أكبر من ذلك، الأمر أعظم من هذا، إنه الأمر بأن يذبحه بيده وهو الذي رزقه على كبر بعد أن شاب الرأس ورق العظم ليذبحه بيده. فرحماك ربنا رحماك، وسبحانك ربنا سبحانك، تبتلي عبادك بما تشاء وتختبرهم بما تريد وتطالبهم بما تحب، فأنت يا ربنا الخالق، وأنت يا إلهنا المالك، وأنت يا مولانا المدبر، فالأمر أمرك، والخلق خلقك، والشريعة شريعتك، والعباد عبادك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. يخرج إبراهيم عليه السلام بفلذة كبده، بثمرة فؤاده، بقرة عينه، وفعلا عزم على التنفيذ. قال جل وعلا: فلما أسلم وتله للجبين. مع أنهما مسلمان، لكن هنا ارتقيا إلى أعلى قمة الاستسلام، وهما المسلمان الحنيفان اللذان جاء بالإسلام والتوحيد. فلما أسلم وتله للجبين، أكب إبراهيم عليه السلام ولده على وجهه حتى لا يراه، وحتى لا ينظر إلى عينيه، فتأخذه الشفقة فيترك أمر الله جل وتبارك. فلما أسلم وتله للجبين. نعم اخذه وكبه على جبينه. واسمع واسمع الى حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو يروي لنا ما حدث في هذا المشهد الايماني الرائع. فلقد روى احمد في مسنده بسند صححه احمد شاكر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: لما امر ابراهيم عليه السلام بالمناسك عرض اليه الشيطان عند المسعى فسابقه فسبقه ابراهيم، ثم اخذ جبريل عليه السلام ابراهيم الى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، وثم يقول ابن عباس وثم اراد هنا التنفيذ، وثم تله على الجبين واكبه على جبينه وعلى وجهه. يقول: وعلى اسماعيل قميص ابيض، فقال: يا ابتي انزع قميصي فانه ليس لي ثوب غيره تكفنني فيه. لا اله الا الله. يقول ابن عباس: فلما اتى الخليل عليه السلام ليعالج القميص لينزعه نودي من الخلف: اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، قد وقع الاختبار وفزت في الامتحان ووقع المقصود الان، اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. فالتفت ابراهيم فاذا بكبش ابيض اقرن اعين قد فدي به اسماعيل عليه صلوات الله وسلامه. يقول ابن عباس: ولذلك تجدنا نتبع ذلك الضرب من الكباش. نعم، لان الذبح لم يكن مقصودا، لان الله تبارك وتعالى لا يريد شيئا، لا يريد شيئا الا التسليم والطاعة، الا الاذعان، الا الاستسلام، الا الطمأنينة لامره تبارك وتعالى. لا يريد الله ان يهلك عباده بالابتلاء، لا يريد ان يعذبهم بالامتحان. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. هو سبحانه الذي حرم قتل النفس الا بحق، وخاصة فلذات الاكباد. قال تعالى: ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا. حرم قتل الاولاد خشية الاملاق اي خشية الفقر والجوع، وضمن الله تعالى رزق الاولاد قبل ابائهم: نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا، لان ذلك من فعل الجاهلية. فلقد كانوا يقتلون ابناءهم تقربا لاصنامهم، يقتلون الذكور خشية الفقر او الجوع، ويقتلون الاناث خشية العار. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. ويوم القيامة يخزي هؤلاء الذين فعلوا هذه الجريمة النكراء بسؤال من وأدوا ودفنوا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله جل وعلا لم يكن ليأمر عباده بقتل أولادهم أو بذبحهم، لأن ذلك من الجرائم، بل كان ذلك امتحانا واختبارا لخليل الرحمن عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم أيها الإخوة، والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، بل استطرادا فقط. وللفائدة العلمية، حرم الإسلام أن يجهض الجنين إذا بلغ 4 أشهر في بطن أمه، لا يجوز إخراجه بحال من الأحوال إذا بلغ 4 أشهر، لأنه بعد تمام 4 نفخت فيه الروح وصار إنسانا يبعث. نعم، كذلك إذا ما كانت النطفة قبل تمام 40 فإنه لا ينبغي إلقاؤها إلا لحاجة، أما ما بين 40 و4 أشهر فلا يجوز إخراج الجنين إلا لضرورة، إلا لضرورة قصوى. أما إذا بلغ 4 أشهر فإنه لا يجوز أبدا أن يخرج لأنه إنسان. وهذه ذكرناها استطرادا، وهذا يدلك على عناية الشريعة بالطفل المسلم، على عناية الشريعة، بل إن مقصدا من مقاصدها حقن الدماء وحفظ النفس. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد فزت في الامتحان، كان امتحانا من الله تبارك وتعالى لخليله ولنبيه حتى يصدق في خلته ويصدق في محبته. نعم، جاء في الصحيحين، وهذا دليل على أن قتل الأولاد من أعظم الكبائر، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أي أن تزني بزوجة جارك. فإبراهيم عليه السلام نجح في امتحانه واختباره، فاتخذه الله تعالى بعد ذلك خليلا. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. ومن ثم أيها الأحباب يتبين لنا أنه مهما استحكمت المعضلات، ومهما كثرت المشاكل، ومهما ضاقت الأمور بالإنسان، فإنه مع العسر يسرا، فإنه لا بد أن يكون مع العسر يسرا ومع الشدة فرجا ومخرجا، لأن الله وعد بذلك فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فإذا نزل بالإنسان الابتلاء والاختبار والضيق والشدة وهو على أمر الله، فليوقن أن الله تعالى أراد به خيرا. والله جل وعلا لا يبتلي عباده المؤمنين انتقاما ولا كرها ولا بغضا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. كان ابتلاء وامتحانا واختبارا، فعوضه إبراهيم عليه السلام برفعة مكانته ورفعة مكان ولده، فاتخذه الله تعالى خليلا وجعل ابنه نبيا رسولا، وفدي إسماعيل عليه السلام بهذا الذبح العظيم، وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين، هذا هو الابتلاء الواضح، هذا هو الاختبار البين. وهل بعد هذا اختبار؟ وهل بعد هذا امتحان؟ وفديناه بذبح عظيم، ذلكم الكبش العظيم الذي بقيت قرناه قرونا طويلة حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش، وإن يقول ذلك لعثمان بن طلحة: وإني نسيت أن آمرك أن تخمرهما، فخمرهما أي غطيهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. يقول سفيان الثوري: لم يزل قرنا الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقت فاحترقا. انظروا لهذه القرون الطويلة التي بقي فيها أثر هذا الذبح العظيم. ومن ثم أيها الأخيار، كان الذبح والنحر يوم الحج الأكبر شرعة سارية وسنة جارية فعلها الخليل عليه الصلاة والسلام، وتبعه فيها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورغب فيها أمته. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يذبحهما بيده ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، بل لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ومال وبخل بمال الله تعالى فلم يضحي ألا يقرب مساجد المسلمين ومصلياتهم يوم العيد. ولذا كان القول الراجح أن حكم الأضحية واجب من الواجبات، وهذا مروي عن الإمام أحمد في إحدى روايتي المذهب، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى. والدليل على ذلك ما ثبت في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة لأن يضحي ولم يفعل فلا يقربن مصلانا. أيها المسلمون، إن بعض الناس اليوم يشكك في أن الذبيح عليه السلام كان إسماعيل، فيذهب ليرجم بالغيب وليقذف هذه الأكاذيب ليزعزع بها عقيدة المسلمين، ويشكك عقيدة الأمة، ويشكك الأمة في ثوابتها، فيذهب فيدعي أن الذبيح هو إسحاق عليه صلوات الله وسلامه. وهذا باطل، لأن الله تعالى لما ذكر قصة إبراهيم مع ولده الحليم قال في نهايتها: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فما جاءت البشارة بإسحاق إلا بعد ذكر ما حصل بين إبراهيم وابنه إسماعيل. ولأن إسماعيل عليه السلام هو الذي كان بمكة ولم يكن إسحاق بمكة، يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره، يقول: وعلى ثبوت ان الذبيح اسماعيل ادلة، منها ان الله تعالى وصفه بالصبر فقال: واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين، وهو صبره على تحمل الذبح الذي امره الله به، ووصفه تبارك وتعالى بصدق الوعد حينما قال: واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وهو وعده الذي صدق فيه حينما وعد اباه بالاستسلام. نعم. والدليل الثالث كما يقول القرطبي ان الله تعالى وصف اسحاق عند بشارته بالنبوة فقال: وبشرناه باسحاق نبيا. فكيف يكون الذبيح اسحاق الذي سيذبح وقد ذكر وصف النبوة فيه؟ هذا لا يمكن ابدا. بل والابلغ من ذلك وهو الدليل الرابع ان الله تعالى بشر ابراهيم عليه السلام بولده اسحاق وبحفيده يعقوب، قال: فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. فكيف يكون الذبيح اسحاق وهو الذي سيذبح، كيف سيكون له ولد بعد ذلك؟ وهذه ادلة واضحة تدل على من كتاب الله، تدل على ان الذبيح اسماعيل عليه صلوات الله وسلامه. ويقول الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لقد جرت عادة البشرية ان الابن الاكبر تتعلق به قلوب والديه اكثر ممن بعده، فان يقول ابن القيم بتصرف، يقول: فان الله تعالى لما رزق ابراهيم الخليل بولده على كبر تعلقت شعبة من شعب قلب ابراهيم بولده، والله تعالى كان قد اتخذ ابراهيم خليلا، فلما تعلقت شعبة من شعب قلب ابراهيم باسماعيل ما صدقت الخلة، فجاءت خصلتها غائرة تنتزع هذه الشعبة لتردها الى المحبوب الاول، الى الله تبارك وتعالى. فاختبر الله تعالى نبيه بذبح ابنه وفلذة كبده، فلما اقدم على التنفيذ بقيت الخلة خالية من شوائب المشاركة. يا للكلام النفيس. فنجح ابراهيم في الامتحان وصدق الرؤيا، وفدي اسماعيل، ووقع وحصل مقصود الرب تبارك وتعالى. ويقول ابن القيم ايضا في موضع اخر: واسماعيل هو الذبيح عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. اما من قال، يقول: اما من قال ان الذبيح هو اسحاق فهو قول باطل باكثر من 20 وجها. ويقول: سمعت شيخنا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وهذا قول متلقا من اهل الكتاب، ومع انه باطل فان كتبهم ترد هذا القول، فان في كتبهم روايتين. الرواية الاولى: ان الله تعالى امر ابراهيم ان يذبح ولده البكر. وفي رواية اخرى في كتبهم: ان الله تعالى امر ان يذبح ابنه الوحيد. وقد اتفق اهل الكتاب مع المسلمين ان الولد الاكبر والوحيد هو اسماعيل عليه الصلاة والسلام. وهكذا ايها الاخوة، بعد هذا البلاء المبين الذي ابتلي به ابراهيم واسماعيل، يمضي عليه الصلاة والسلام ليشب في ربوع مكة، ويهاجر ابراهيم مرة اخرى وينطلق الى الشام كما سنسمع، ويبقى اسماعيل عليه السلام بجوار امه بمكة، فيتزوج امرأة من العماليق كما في تاريخ الطبري ويبقى في قبيلة جرهم يتعلم منهم العربية، فتعلم منهم العربية حتى صار أفصحهم. لكم أن تتخيلوا صلاحه وتقواه، فهو الذي وصفه بالحلم ربه تبارك وتعالى على صغر سنه، وبشرناه بغلام حليم، وصفه تبارك وتعالى بالصبر، ووصفه جل وعلا بالوفاء بالعهد والوفاء بالوعد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وصدق الوعد من شيم الرجال ومن صفات المؤمنين المتقين الصادقين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كما أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين الكاذبين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية أي علامة، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. وفي رواية أخرى وهي في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، إن الله تعالى وصف إسماعيل أيضا، وصفه بالرسالة والنبوة، فقال تعالى: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فلقد أرسل إلى أهل الجزيرة العربية حيث العماليق، وحيث قبيلة جرهم، وحيث أهل اليمن أرسل إليهم، فكان داعيا إلى الله يعلم الناس التوحيد في غياب أبيه عليه صلوات الله وسلامه، وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر أهله بالصلاة لأن هذا هو واجب الأب المسلم عباد الله، أن يأمر أهله بطاعة الله وأن يأمرهم بإقام الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكان يأمر أهله بالصلاة. جاء في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث معبد الجهني رضي الله عنه، من حديث صبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، واضربوه عليها إذا بلغ 10 سنين. وفي رواية أخرى في سنن أبي داود أيضا بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا هو واجبك أيها الحبيب الكريم تجاه أولادك وتجاه فلذات أكبادك وتجاه ثمرة فؤادك وتجاه أهل بيتك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة، كان يأمر أهله بالصلاة، كم من أب يصلي ولا يصلي أحد من أبنائه في البيت، لا يعرف أحد من أبنائه القبلة، لا يعرفون بيت الله تبارك وتعالى، لا يعرفون الصلاة في جماعة، مع أنهم بالغون ومع أنهم مكلفون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان يأمر أهله أيضا بالزكاة، بزكاة الحلي مثلا، لأن زكاة الحلي واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم. كان يأمر أهله بالزكاة فيما تجب فيه الزكاة، أو كان يأمرهم أيضا بالصدقات. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ولقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل بالفصاحة في الخطاب وببراعة البيان، كما في الحديث الذي رواه الديلمي بإسناد صححه الألباني في صحيح الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل عليه السلام وهو ابن 14 سنة. الله أكبر. وهو مع ذلك أيها الإخوة شرفه عال ونسبه رفيع. جاء في صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى اصطفى من كنانة، إن الله تعالى اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، أو اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن هو جد العرب وجد سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل بالرماية يوم أن مر على نفر من أسلم، والحديث في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه مر على نفر من أسلم وهم ينتظرون، فقال: أرموا بني إسماعيل فإن آباكم كان راميا. هذه مناقب الحليم عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، إنه ينبغي أن نخرج بدرس مهم بعدما سمعنا، فإننا لا نقص ذلك على سبيل الثقافة الذهنية الباردة، فإننا لا نسرد هذه القصص إلا من أجل الدروس والعبر، إلا من أجل الدروس والعبر، إلا من أجل الاتعاظ، لتكون لنا نبراسا في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى. إن إبراهيم عليه السلام أمر أن يذبح ابنه وفلذة كبده رغم تعلق قلبه به، ليكون ذلك درسا لجميع المسلمين، ليكون ذلك درسا لجميع المسلمين أن حب الله تعالى ينبغي أن يفوق كل حب، ينبغي أن يفوق حب الله في قلبك، حب ولدك ومالك ونفسك والناس أجمعين. نعم، هذا هو الحب الذي يريده الله تبارك وتعالى. نحن ما كلفنا الله بذبح أبنائنا، بل كلفنا بأن نذبح شهواتنا وأن نقدم الغالي والنفيس لأجل ديننا حتى يعزنا الله في الدنيا والآخرة. إسماعيل ما أخذته الشفقة ولا الرحمة، وهو الرحيم بولده، لأن أمر الله وطاعة الله ينبغي أن تفوق كل شعور، ينبغي أن تفوق كل إحساس. وهذا هو الإسلام في أبهى صورة، هذا هو الإسلام الذي يريده الله منا، أن نستسلم الاستسلام الكامل، وأن لا يجادل أحدنا، وأن لا يثبط أحدنا في أمر من أوامر الله تبارك وتعالى. إن حقيقة الرحمة بالأولاد تربيتهم على طاعة رب العباد، وليست الرحمة بهم دلالهم، فإن دلال الأولاد لا سيما الذكور لا يجعلهم رجالا، بل يكونون أشباه رجال لا رجال. أجل، كما نرى في كثير من شبابنا المائع اليوم، كما نرى في كثير من شبابنا الذي مسخت هويته، فلا هوية له، ومن لم تكن له هوية فالهاوية مصيره، ليست له هوية لا تفرق بينه وبين شاب من شباب الغرب، فهو يقلد بقردية ويكرر بببغائية، لا يعرف شيئا عن دينه، لا يعرف شيئا عن ربه، لا يعرف شيئا عن رسوله، لا يعرف عن شيئا عن أنبياء الله ورسله. رأيتم البرنامج الذي يبث في قناة اقرأ في الشارع في بعض دول، في بعض المدن في دولة من الدول العربية، فتاة ممكيجة مزينة تطوف على الناس في الشوارع تسألهم أسئلة في الدين زعموا، فقل أن تجد من يجيبها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا عائد إلى ماذا؟ عائد إلى التهميش وإلى طمس العقول الذي كابده أجيالنا منذ قرون طويلة، ليس منذ اليوم مع شديد الأسف. يقول معاذ رضي الله عنه: إياكم والتنعم. بعض الناس يظن أن الرحمة بالأولاد، هذا أكثر الآباء والأمهات، يظن أن الرحمة بالأولاد توفير كل ما يشتهونه، وهم إذا وفر لهم كل ما يشتهونه لم يعتمدوا على أنفسهم، صاروا مدللين لا يتحملون أي شدة، لمجرد شدة صغيرة يزعون وينفرون من آبائهم وأمهاتهم. يقول معاذ رضي الله عنه: الشاب التقي النقي، إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمنعمين. الله أكبر. إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمنعمين. وقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس قليلا على من يرحمه. إن حقيقة الرحمة بالأولاد أن يربوا على طاعة الله، أن يعلموا دينهم، فإن الأولاد هبة عظيمة من الله، فهم زهرة الحياة الدنيا وزينة تزهو بكل أرجائها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهم مسؤولية كبيرة في أعناق آبائهم وأمهاتهم. فيا أيها الأب ويا أيتها الأم، ماذا قدمت لولدك؟ إنكما مسؤولان عن أبنائكما، جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وجاء في سنن النسائي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فيا أيها الأب، إن ابنك لا يصلي لأنك لم تعلمه، ماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ يا أيتها الأم، إن ابنتك متبرجة فاتنة كاشفة لشعرها ولنحرها، ماذا أنت قائلة لربك يوم القيامة؟ جاء في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل استرعاه الله رعيه فبات غاشا لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. وغش الرعية بعدم نصحهم، بعدم أمرهم بطاعة ربهم تبارك وتعالى. فماذا سيقول الأب الذي فرط في فلذة أكباده؟ ماذا ستقول الأم التي تركت ابنتها على غير طاعة الله تبارك وتعالى؟ والله لقد حرص سلفنا الصالحون على تربية أبنائهم منذ الرضاع. هذا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يرى ابنه رضع من امرأة لا يعجبه دينها، فدعا ابنه وأدخل أصبعيه في حلقه وجعله يتقيأ، فقالوا: ما فعلت يا إمام؟ قال: إنها لا ترضعه لبنا فحسب، بل ترضعه دينا وخلقا. الله أكبر. ويشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. أين أبناء المسلمين تبكي عليهم دما بدل الدمع لحالهم ولما وصلوا إليه؟ نعم، كثير من الأبناء يعيشون اليتم مع وجود آبائهم وأمهاتهم، فهذا ابن أبوه منشغل في جمع الأموال، أو أمه منشغلة في الأسواق تركض وراء الموضات، أو أنها منشغلة من الأفلام والمسلسلات، فهو يتيم حقيقة. قال الشاعر: وليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. لا بد أن نخرج بهذا الدرس. إبراهيم عليه السلام علم المسلمين والموحدين من بعده أن يقدموا كل شيء في سبيل طاعة الله عز وجل. أمر بذبح ولده وفلذة كبده، وكاد أن يفعل، لكننا ما أمرنا بذلك. أمرنا أن نطيع الله تعالى في أبنائنا وأن نتقي الله فيهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي علموهم وأدبوهم بما يكون ذلك وقاية لهم من عذاب الله. فابنك يا عبد الله أمانة في رقبتك، وابنتك أمانة في رقبتك، سائلك عنها ربك تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إياك أن تأتي يوم القيامة ويكون خصماؤك أبناؤك، فكم من أب يأتي يوم القيامة بين يدي الله ويكون الذين يخاصمون الله أو يخاصمونه ويسألونه الحسنات أبناؤه وفلذات أكباده. لماذا؟ لأنه فرط في تربيتهم، ما رباهم على القرآن والسنة، رباهم على أحدث الموضات، ظن أن العطف الحقيقي والرحمة الحقيقية في توفير كل ما يشتهونه من المآكل والمشارب والملابس والمراكب والمساكن، وهذا دليل على سوء فهمهم. هذا هو البلاء المبين الذي نزل بخليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام، والذي نجح فيه ونجح فيه ابنه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه بعض الدروس والعبر، وتتواصل الأحداث المثيرة مع خليل الرحمن. نترك الحديث عنها إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم أصلح من وليته أمرنا، اللهم أصلح من وليته أمرنا. اللهم أصلح لهم بطانتهم من الوزراء والعلماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بصلاحهم تصلح البلاد، وبفسادهم تفسد البلاد. اللهم فعجل بإصلاحهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انشر الأمن والاستقرار في ربوعنا وفي بلادنا عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمن المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين، اللهم عليك بمن يقتل المسلمين، اللهم عليك بمن يشرد المسلمين، اللهم عليك بمن يحوجهم ويجوعهم، اللهم عليك به عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز. اللهم أطعم جياع المسلمين، اللهم احمل حفاتهم واكس عوراتهم. اللهم انتصر لمظلومهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوالنا، وأرخص أسعارنا، وتول أمرنا، وبارك في رزقنا، ووسع في دارنا، واغفر اللهم ذنبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم لا تفرق جمعنا، ولا تمزق شملنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.